هو شيء يسير بالنسبة إلى ما له من الكمال المطلق من كل وجه، فهو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وهو تعالى الذي صد فوق ما عباده أفهم وهو فوق ما يثني عليه عباده، وهو تعالى الذي صدق رسله وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره، حيث أخبرهم عن صدقه وفعل تعالى أفعالا كثيرة من معجزات وآيات وخوارق كثيرة وبراهين متنوعة تعرف العباد بصدقهم وتشهد بالحق الذين جاءوا به. فكل المطالب والمصائل العظيمة لم يبق منها شيء إلا أقام عليه من البراهين شيئا كثيرا. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإيمان الراجع إلى المعرفة والمحبة الله أحق به وأولى به. ولنقتصر على هذه الإشارة في هذا المحل العظيم في تفسير المؤمن. ثم قال رحمه الله: الشهيد المهيمن المحيط. إلهي لا المؤمن جاء في موضع واحد من القرآن اسمه المؤمن، وله معنيان: المؤمن المصدق، يعني المصدق للصادقين، ومن ذلك وهو ما أشار إليه الشيخ أنه مصدق لرسله، صدق رسله بقوله وفعله بما أقام من الدلائل على صدقهم. وهو المؤمن الذي منه الأمن، هو المؤمن منه الأمن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فلا أمن إلا منه. كل ما يحصل للعباد من أمن فهو المقدر له سبحانه وتعالى، هو المؤمن. فاسمه المؤمن من الإيمان، واسمه المؤمن من الأمن، وكلاهما هذا إيمان بمعنى التصديق، وإيمان بمعنى تحقيق الأمن. قدوس السلام المؤمن، فاسمه المؤمن يرجع معناه إلى هذين المعنيين. نعم، والله أعلم. نعم محمد.